يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. پروردگار من فرمانی پیکردوین با تقوای خوا، فرمانی پیکردوین با وی که هر شتیک دیلین راست بیت. یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، ای ایمان داران تقوای خوای گورب کن و لخوا بترسن و قصیق بکن که سدید بی که راست بیت. و پروردگار من فرمانی پیکردوین کونو مع الصادقین، لقل اوان ابن کراست و راز دلین، و لقل قلو ملتی خوش یان راز دکن. و پروردگارش من نهی لیکردوین لوی که لکسانی درو زنبین و درو لقل قلو ملتی خو من بکین یا خیاند لو ملت بکین. باب زانین رازگویی لا همو کاتک دا بگشتی و لکاتی فتنش دا بتایبتی دوری چیه؟ ام فتنه امروی مسلمانانی تیکو تو لزورگ لولاتان هر یکی للایک و قصیتی دادکات، هر یکی بشوازک تحلیلو لیک دانوی بودکات، بلا هیانا راز دکن و هشیانا درو دکن. هیانا راز دکا لگل ناخی خوشی دا و لگل واقع کشی راستا، بلا هیانا لقل ناخي خوي راس دكا نيتي راستا، بلام لقل واقع كناية وقسكي، ولقل بلقي قرآن وسنتي جناية وقسكي هلايا وراس نية. كواتا سيج ورخالك هيا يكم يان كدرودكا ندر زانن درودكا لقل أم ملتا، وتوجيه إرشادي خلق بشيوازك دكا كقمرائي أو ملتي تدايا كومالي دوام أو كسانن ك خويان واد زانن راز دكن بلام قسكيان لقل بلقي قرآن وسنة لقل واقع دا نايتوا هلايان كردوبة هلا داچونو ملت توشي سر لشيواوي دكن هرچند خوشي واب زاني راز دكاو نيتي شي پاك بيت كومالي سيميش اوانن كراز دكن ولقل قرآن وسنتش بلقيان بيا ولقل واقعش قسكيان ديتوا. بيقو من براكانم زانایانی اهل سنت له همو سردمک امشګاری کار بون پیش زانایان پیغمبرانی خوا علیه الصلاۃ والسلام ایشی او نصیحت او امشګاری بو او تا یکم رسولی خوا ک نوح بقومك إذا فرمي وأنصح لكم أي قومك من نصيحتي دل صوزاني راستاني إيوة دكم من دل صوزن بوتان آموش قاريتان دكم وأنصح لكم وهروها هود عليه الصلاة والسلام في أنذا فرمي وأنا لكم ناصح أمين أي ملتكم والله من آموش قاريكاريكي أمين دارن بو إيوة نصيحتي خير راستيتان دكم بقسمك وهروها صالح كبو قومي ثمود رويشت ديسان دستي كرده وبنصيحت كردن نصيحتك يان قبول نكرت تا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تاوكو خواي قورا لناي بردن وشقون لشويني خوايان وخواي قورا دنقق لآسمان ورجفيكو لرزيق لجير زوية وبوهنان همو إلى ناو بردن لو كاتدا پیغمبری خوا صالح فتولى عنهم جي هشتن كسيري كرت هموي وشك بو هموي مردوه ولناوچوا وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أي قومكم والله نصيحتهم كردن فيامي إخوان بيرا قياندن آموش قاري دم سوزانا وراستيم كردن بلام چي شيء ايو اويا لا تحبون الناصحين ايو او كسانتان خوجناوي كنصيحتي راستان كا ايو كسكتان خوش دوي لقل هوا وآرزوي ايو بيتوا ولكن لا تحبون الناصحين امر واما لها تبراكانم زانياني اهل السنة بانك خوازاني اهل السنة كنصيحتي اميني وراستيتي او ملتي ذا كان كساني چي حماسي ونفام هل دستن ببهتان كردن بويا هل دستن بطعندان ليان بو ولكن لا تحبون الناصحين چون كسي كان خوش ناوي نصيحتي امكات عقليان اوان دنيتي ابقن كاوان نصيحتي خيرا نصيحتي كالقرآن وسنة وهاتوا امور قاريشي دل صوزاني بو خزمتي او ملتي بو دين ودنيا قيامتيا هزبا وناكا لبران بردا دزدكا بقسا كردن فيت باوكو دايك چند دل صوزن بو كراكيا اگر بيتو من دالكيان لشتيشي زرر بويان منعكا او كرا او من دالتو رد بيلا باوكو دايكي وادا زاني باوكو دايكي خوشي ناوي وادا زاني او باوكو دايكي الرقي ليتي حقي خوي ناداتي نازاني باوكو دايكي كلا سر مصلحتي او من دالي او دا زاني چي بوي باشا برا كانم كاتكا زاناني اهلي سنوة لقديمة وتا امرو ايمش لقل خوين ريجي وفتنو آجاو آشوب نبون چونك هم دنياي مسلماناني بيتك دا چه هم دينكش يعني بيتك دا چه ولاواز دبه خلقانك بهتانيا بودكن باب زاني چون كاتكا سرتا حسيني كري علي رضاي خواي قوريان لبيت كيزيدي كري معاوية بوبا خليفة مسلمانان وبيشواي مسلمانان حسين بيعتي بيندا أهلي كفوتيان ورا لاي ايما بيعت بتودا دين او شايستي او نيا خليفة بيت صحابة رضاي خواي قوريان لبيتيان اي حسين كاري وانكي هلايا نكي توشي او هلايا بيت يجي لوانا عبد الله كري عباس يجي لوانا عبد الله كري عمر يجيك لو أنا جابري كري عبد الله يك لدوا يك أبو قتادة همو يان نصيحتي يان كرت كأي حسين كاري وانكي فتنو آجاوي زور دروز دبيت جابري كري عبد الله بي فرمو يا حسين اتق الله ولا تضرب الأمة بعضها ببعض أي حسين تقوى إخوابك باو أمة دستي نكي وتخويني يكتر مرو بقسي أهلك فمك ومتشو فتنو آجاوي دروز دبيت سير كين صحابة رازي نبون لو هالويستا كأمرو كسانك موقفك حسين رزاي خواي قوري لي بدي كان بلقا ند موقفي تيقراي صحابة كموقفي تيقراي صحابة موافقي قرآن وحديث بو كتشي دران أوني حسين كردي عاقبتي بچي قيشت كحسين رويشت رزاي خواي قوري لي بي خوشويستي ايميو وقوري قنجاني أهلي بهاشتا بلان عاقبتي چي بو خوشي وكساني چي زورج عاقبتي ان بچي گيشت او ابو بظلم حسين شهيد كرا دواي او برا كانم كاهلي مدينه خلكانك لاهلي مدينه ديسان خروج يان كر بسر يزيد دا هاتنا لاي محمدي كري حنفيه وتيان عبد الله كري مطيع كاو خروجي كربو وتينا زاني يزيد بياوكا يشرب الخمر ويترك الصلاه ويغير حكم كتاب الله يزيد مشروب دخواته خمر دخواته وعرق دخواته ويزيد نوجناك ويزيد حكم إخوائي قريوة بولا قل ما أندرناكي أي محمد وتي چي وتي أوي إيه وباسيدة كان من لم نبيني من بچاوي خم نبيني عرق بخواته ونوجناكاتو أوش تعلم لي نبيني وتي أنبلا ميما ديزانين وايا وتي جاك إيه وش لقل أو خوار بيتانا وكواتا إيه وش شريكي أول أجر نشتان بيني بالأخوتان وشاهدي أو نادر إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ده بعلم تواوت بالأخوتو شون شاهدي درو ددي من بيني ومن ويش ذكاء يزيد وتي أنا ولا بر ضلي توكر دويتي مراعاتي توكر دو بوي في الله توبك وتي جا أخونا لا من ده ترسي ونلا رجاء رحمتي منيش ذكاء تاو كل بيرش شاي من بيكا وتي أنا إما في ما باشا مصرين لسر أويك أو بكي ندمانيت ولا قل ما ندرشي بلام اگر خمی آوت تو نبی تسر کرده که ایم تسر کرده ایتی شورش که من دادین دستو تو ببسر کرده من اگر لبر آوت فرمی لا استحل القتال فی ما تريدون لا تابعا ولا متبوعا تی من بحلالی نازنم خوان لسر آوی شبرجم که ایو دیکن چه سر کرده بم چه فاش کوتبم ولا خلقی چی سادم و شون کوتبم ابدا چه شی من آونی من سر کرده تانیم و بمکن بسر کرده تو آو لگال تنبرم وتيان دي باشا دوك ركات مال قلب نيرا وتيجاك بجائز بزانم بو دوك ركم بو خوش مي بجائز دزانم خوش من قلتان دي مودچم جهاد دكم بناوي جهاد او قتال دكم او كيو ديلن وتيان دي كوانا كي اذا نكرهك امرخ مال لي دبيته وخراب باس دكي وتي اذا امر الناس بتقوى الله وتي منيش امر بخلشي دكم خلشي نتقوى اخوابك خلق تقوى اخوابك با سي اي ونا خلطي امر يا بياني هربو يدر دكوي تماشا دكين خلکانه که دیانه بزور راچیشن بوناو فیتنه که بقصه اینکی یکسر بهتانت بود روز دک ایدن نکرهو که واتا رغمان لده بیتوا که واتا قصد پیدلین که واتا سمعت دناهیلین لناو ملت دا انواع درو بهتانت بودکن بو چون کتو بجویره حماستی اوان ناکی ببیتا هوکاری خوین رجی و فیتنه و آشوب لنوان مسلمانان دا نعمانی کوری بشیر رضای خواهی ده بیت لشام و گرای و بو مدینه فرمی ای اهلی مدینه خریچی چین ایو تقوی خواب کن عبد الله كريم مطيع كيتش يقول شورج جرا كان هسته بتي نعمان كريم بشير كيل لأيما ده نعمان كريم بشير أو صحابة برزية كيل لأيما ده بولي ما ناقري أيما جهاد كين لبينا بإخوة فرمي أي عبد الله كريم مطيع والله كأنما استادت بيرشاو كتوسري أو ملة بفتارد دي وادا بين مروج يقد أو خلك يشون تو كوتو النصر شوك ده الناون ولا ملي عند دان توجرات كردو بسواري ولا خكاد برو ما كفي رارد كردو أو ملة تجب كوش دي والله زان عند فرمون فعلا اويك نعماني كري بشير فرمي اواردا خلكاني لقلب لمليان دراو وهروها بو خوشي رايكر دور ويشت وهروها شيخ الاسلام تيمي رحمه اخواله به ده فرمي اوانيك شورش يعني كردو فتنه لنا مسلمانان دا دروس كردوا اوانا لا ابقوا دي دنيا ولا اقاموا دينا نا دنياي خلشيان هيش شكا ولاد كاول دبي نبنايك دمينه نريقا وبانك دمينه نكاربا او دمينه نجيان ومعيشته وتجارتي خلق دمينه او الدنيا تكدشه وانا ديني شيان برز كردوا كلمه خواش برز نبو هيك لجاران خراب تربو نك لجاران تشاكر بيتوا ورن سيري زور شو يمكن بزانن شي بسر هاد اي لمودوا توا حكمي خواصه تاصد جي بجي ذكري كاوهم اخوي نرجع نو والله لجاران خراترو لمودوا لو يبود نبي بتيت مزغوت كاني شو رقاي مزغوت شد لي دابخن أو شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه به وهذا فرمي كواتا برا كان مزاناني إيما لقديمة وتا أمره إيش يا النصيحة كردني خلق بوا نقل برخوش بيستني دا صلاة داران وكو كسانك كرازنا كانوا درودا كانوا الأخوان عترسن بابا أمانة بكري جيراوي دا صلاة دارن أمانة دائما بياوي علمانية وبياوي حكومة بوي أم كسانة دا كان من لسر أو من بردي لهم چش جوی لمن لمزگوتی شو لهشوینی چیتر یا ربی خوایا کله برخاتی د صلات دار کان یا ربی خوایا کله بر امر اوان وبفرمانی اوان ام او قصب کین بو مصلحتی دنیا خو مان به یا ربی خوایا له دنیا رسوا مان کی بلام یا ربی خوایا پروردگار داوال لدکین بو خاطرین او جوانه کان او کسانی که بهتان بو زانایان وبان خوازان اهل سنت دکن درویان بو دکن یا ربی خوایا يا ربي خوي ابو خاطرين او جوانا كان تو چاك دزانيد راس تو درولك اميدا خوي پروردگار اگر توبه نكم رسوايان كيل سروي زوي بو همو مسلمانان دريخي كه اوان درو دكن لگل امتي اسلامي كه اوان لزرر زياتر بو امتي اسلامي هيچ يان بدزنيه هيچ تكتن موافقي قران و سنت نيه لخوتانوا فتوى ددنوا لخوتانوا بريار دردكن هر كسي كنا ناحزي ايو بو لقل ايو الشر يكري يكسر كافرة اگر كافرة الدوروش سيروش بيش او ايك انقلاب لمرسي بكري چه سيسي كرده او مسؤولة قولة چه سيسي هناو نازانم وسامي چي لبر كردو چه بليني فيداو كردي او منصبه قولي دا دست اي مرسي خوي دا سيسي دايك امرو كافر بي خود وينش كافر بو بوچي هناتو او بلي قولي پیدا امرو كا بله انقلاب کرا بله کاری چی ناروا کرا بله ظلم کرا بله موضوع کوانه مکن شر لبین مسلمان و کافر سوین بخوا وانیه شر نیه لبین مسلمان و کافر هر دو کاملی مسلمانان که چشیان ها بی یه چیان ظالم بی یه چیان مظلوم بی ظالم که بله کافره کافر نیه اگر کافر بی کواتا جامعی ازهر علمای ازهر هر هموی بله کافرن بو چون که علمای ازهر هیچیان نیان و تو اويك امره شورش انقلابي كردوا او انا كافر كسي انا انت كافر هر كسي تشج بكافر نلا كافر ديارم كافر دي بيوكو دغوتريت وغماني شي تداني انسان كافر بكافر نزان كافر دبي كواتا فتوا بدن ايوش كعلماء ازهر هم كافر بو او مسلمان انا كلقل او انقلابا هر هم كافر بو وان يبراكر بظلم نكينو الاخوا بترسين هر كسي كلقل ايمنهاتو يكسر نلا كافر وخوينو مالي حلاله واني و تو مانا و دوبارشی دکینه و خواش آگای لنیت مانا سوین بخوا حکومت کی سی سی براز نازانین و او کاری کردی بعدالتی نازانین ظلم بو ستم کرا بلام امرو حکمی کوت دست بتوی و نتوی عقیده اهلی سنه اوی که هر کسیک حکمی کوت دست و مسلمان بو او دبیتو جوی رایلی بکی لچاک دا نگل خرافه دا او قصيدة كين في غمرة كمان في من دفرمه أي حماس يكان كحكم بسنتي في غمر إخوانا كان قسما بالله في غمر إخوان في من دفرمه فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك جيرا يلبا أجر لبشت يشد بدأ أجر مال يشد بخوا في تندرز نكي وأجاو نجيري فاصبر صبر بقرا إن العاقبة للمتقين صبر بقرا أمر ورا حديث في غمر باسك أبو حماس يكان بو اواني كدلن ايما حكومتي اسلام دجيرينا سوين بخوا درو دكم بو درو دكم چونك ايو بحديثي في غمر اخوار رازينين ايو بحديثي في غمر اخوار رازينين كبوتان باسكين غلطتان ليدي يكسر في ما دلا وانا عميل اوانا لخدمتي بابا والله نانو دوما لقسيسين اخوار دو قسما بالله ناي ناسين نلقى الاويش ونلقى الملك عبد الله هل يشكل سركدي حزب اسلامي كان كذا تشيت الملك عبد الله خواب زانه چون بسري ده هل ضلت كتيليره شوا أو شيطانة أو ملعونة أو نازانة متشيا برا والله إيه ولين ذكرن لأيام زياتر والله إيه ولين ذكرن لأيام زياتر نعلاقة من هي ونبيون دي من هي ونهيج دزانين ملك عبد الله تشيتش كتشي تماشى كان برا زور الأخوانة ترسانة لا إنترنت وفيسبوك حزب بناو إسلام يكان هي ناوي أنا أو ملك عبد الله وشيطانة أوش جورج بوشا أوش سلف يكاني كردستان أو أنا همودجي مسلمان أنا إخوانتان قبولناك بودرو بهتان و ظلم و ستم و چواشا کاریا قد سر ناکون امرو یا بیانی الا دردکو که چی درو دکا و چی راز دکا لگل او ملتا جا ایوا ولاتی سعودیا پی رازی نبن بیر کنو مسلمان با ولاتی سعودیا رازی نین اگر بدست اوان بی ولاتی سعودیا شورشی چی تی داده کنو کاول کاری و خوین کاری تی خوین رجی تی داد روز دکن بود چکا ولاتی سعودیا بدلی اوان نیا بدلی اوان نیا اکواتا با چی رازی دبن بس پی من بلی بویا زنايكي مدينة شيخ علي بن ناصر الفقيهي وتجاري كان كوملك هاتن وتيان بو أو ملكة كافرة بلا أوانه هم كاس كافرة هر كاس يقلق الأوان نبي تواو هر سر كرديك الأخوية النبي كافرة تركيا هو مسلماني صد لصد بلا أوانه أو هم ريبا وقندلي وعلمانية كتائس رسمي أتاتورك لبرسري أردوغان أو حكومة إسلامية تكال أخوية أنا بل ام سعوديه كمن بعي اسلامتي وقران وحديث ودين دارتي او حكومتي شي كافره وحكومتي شي ملعونه بو چونك اخواني شكل حزبك اخويا يعني بابا بالاخواب ترسي موضوع كان والي نكين ظلم لكاز نكين هاي بهركس يك بلاي كافر كافر نمي بخود دقرتو اينا بيني مشروب دخواته وعرق دخوات فرازن خوارديوا با عرق خوارنا وكافر دبي انسان لدين اخواته چيت دروا بو الاخوانات ترسن بو انسان بقرآن وسنة حكم نكات ونقرين وبوت رازي قرآن وسنة أي إنسان فرزا وايداني مشروب دخواته وعرق دخواته وايداني زنا دكا وايداني خيانة وقندلي دكا إيه باشا بو كافر دبيت بلا إوانه وبلا كافرة ملعونة شيطانة نازانم چي هموش ديكا والله سوين بو خواي ارجو اسماني بدست دفاع لملك عبد الله ناك ودفاع لسيسي ناك ودفاع لهيج كسي شي ظالم مستمكار لسروي زوي ناك او قساني ديك انت هلا بر خواديك بوي او ملته تشواش نكري چونك بيرك ومسلمان يعني او اندستيان كردو بخويندن ولا سعودي اها اگر بدستيان بيقرا لوي دابنين ابيش مان ليتك ددن چي ليدكن دواي واي ليدكن او خوين ريجي كي اسلا هي لمصر بوشي وازه بروات بال اخواب ترسم بلا كانوا با تقوى اخواب كين پیغمبران عليهم الصلاه والسلام بو نصحو اموشغاري هاتون پیغمبري ايما بتايبتي تركيزي لسر اوكر دو ايما اموشغاري كاربين ايما نصيحتي خلق كين ايما صبر بقرين لسر ناراحتي راسته مال ما ندخره راسته گندلي لولاد ده هيا راسته ظلم مستم هيا بلام چاره سره كي بچي ده بيت چاره سره كي بو همو خوين ريجي خوين ريجي وكاول كاري ولات تدمير كرنا ده به كي هيچ دان بيج نكنه دنيا ما ندينش برپاكرا وبرزبوا بو نا به براكارم با صبر بقرين با خواي پروردگار امري پيكردوين فاصبر ان العاقبه للمتقين پیغمبر من امري پيكردوين اصبروا صبر بقرين تا دگان امن صبر بقرين كاك الصبر بقرة تقوى إخوابك والله إخوائي جورا وزعك من بوشادك سيرك نوح كيف دصلاتي كيف أبو إخوائي جورا لا فاوي كي ناردو دجمناني ديني إخوائي لنا أبو صالح بيغمبر كي دصلاتي كيف أبو إخوائي جورا كي جندي كي نارد جندي دنجي كي بهيزو لرزينا وزوين ناردو دجمناني لنا أبو هود كي دصلاتي كيف أبو إخوائي پروردگار واي كركا قوم كافركي لنا أبو يجد لدواء يك بيغمبران عليهم الصلاة والسلام براك هذا كوات اخواي جورا جندي زور ابرام والله ايما الراس كاين لقال خواي پروردگار خواي جورا الا سرمان دخا اوتا موسى عليه الصلاه والسلام تشي فرمو با قومك يا قوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فرما اي قوم كم صبر بقرن صبر زوي موش اخوايا موش هي ظالم مستمكار اغنيه خواي جورا جديدات او كسي كبو خيبي والعاقبه للمتقين بلا معاقبه بو تشيبو كسي تقوى دار صبر بقرن بو شيخ الاسلام تيمي ده فرمى اوانيك صبر ناقرن او اندا فتنه واجا وخوين ريجي بسر امه دادينن كزور زياتر لا خوين ريجي تشي ظالمك اگر هات بو صبر يان قرباو اشبو اجا وين دروز نكربا ببيتي ببي هيج برهمي تشيش داو داكم خوي گورا تيمان بين الذين كيف هدايات من دو اخر ما خير قول الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوي پروردگار فرمي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. پروردگار من درس من داد بلنبو بقرآن رازين بين وبحديث رازين بين دفرميت كافر كان ببيغمبران ينوت لنخرجنكم من أرضنا لزوي خو من درتان ذكين أو لتعودن في ملتنا يان دب يبقرن وسر باز دينك إيمان فأوحى إليهم ربهم خوي وروحي بو بيغمبران لنهلكن الظالمين خمخون ظالم مستم كاركان لنا ودبين إيمان لنا ودبين ولنسكننكم الأرض من بعدهم إيه ودكين نشتجي سر زوي ود صلاة دار بلان بوچه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بلان أو مجدب أو كسانيك لمن ترسن او كساني لروجي دوايدة ترسل كسك تقوايها بي كسك لخواب ترسل خواي قورة سركوتن بس بنسيب اوانا دكا دورة سيري ملتك سيري ملتك اوهم الشرك وكفر وبدع وخرافة ومعصيتي تدايا استاج ديوه خوا سريخا والله خوا سردناخ والله كنقرين ولا اخوا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد كتاوك وامان ليني او ملت الاخوا ترز بيسوين بخوا خوا سرمان ناخات كبش ديوه بزبري انت بزبري هل بجاردن وبزبري نازانم چون سر شقا مكان وخو پشاندان خواهي قول سرد خواه والله بهلا دا چويت والله بهلا دا چويت وكو چون نتيجة كان دريان خستو بهلا دا چويت بچي چار سر من ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دي اوان دي خريجي سياستي چي دروينن خريجي نصحة وآمشقاري من لدبن فيري توحيد يامكن فيري سنت يامكن نق خوتان نايكن بكسي چيش رازي نابن كبيكا دلين اهو مسلمانان تفرقيان في دروز دكا كاك كي باسي اويا كاتي اويا باسي شرك بو خلق كن كي كاتي باسي سنة بدعيا مسلمانان يقرن جاري مشكلة قورة مانيا كامي مشكلة قورة خوي بقاتا سر كرسي ايه قيشتي چيت كرت چيت كرت بيما بلد حكومتي خواه تواو تسبيد بو قرآن و سنة تطبيق كرت چيت كرت كواتا براكم باب قرينا وبو منهجي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام أو جال مسألي هركسك علاقتك علاقات سياسي أمر دولتان وأحزاب همو هيتي بإسلامي وبعلمانية همو علاقات تايبتي خوانه مواقف سياسية هي هر موقفك بدلي تون أبو خلشي لسر كافر كي آخر كواتا حشمولي خوش الدكات قبل فلان ولا علاقه لقل فلان ولا تها اي تو جناب علاقه لقل فلان وفي سار نبو اگر لسر او خلق كافر كان يخوش تان دقريتا وكواتا علاقه لقل كسانه كي خان خواب زاني چن دجي توحيد وسنه ودين اخوان كواتا اي وش دقريتا وريابن لسر مواقف سياسي وريابن خلق بكافر دانان فليت يدا مكن خطر كواتا برا كانم ديني ايما نصيحتك پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي الدين النصيحه دين امشغاري امشغاري من بهبه بوتيك راي خلق بون مو مسؤولك ده صلاه دارك اگر تو براستي بدليكي باكه وبتي نصيحتي كي املي قبول كردني زياتنا لدورغري يا لدول ولا سر من بربلم او مسؤوله كافره ملعونه دي مسلمان باب زاني لناوي نابين ايش شدكات ايش رد فعل دي قريت ايش هول ده دفاع لاخوي كاوب مينيتوا او كات الشر يجي قبل بيني مسلمان رود ذاته ناوي شي دنين شي بين اسلام وكفر والله والله هموي بسبب تواني خومانا بلام تاوانا كان من واي كردو نخشكاني دجمن بيتا جيلنا ومان دا دجمناني دين برا كانوا لغرب ولا شرق سيري امريكا وروسيا كان امريكا وروسيا مسلمان بشر ددن بو اوي جي بي خويان بيتا وبيننا امتي اسلامي لولا وا روسيا بون من حكومتي سوريا بشجيري لذكات لولا شوا جيشك او امريكا بحساب جيري لذاك هيك شي واني برجيريكا بس ديديكاك دي اما لقلطه عبد الله من لقلطه ديكاك دي زياتر زياتر زياتر تاوك او من لتكاول لكن وين لي دكن هردوشان دستي شرق وغرب ماتش كان بس ولا تولا قلمبا ولا ولاتك شي ذا الله يبودكم بس ولا من سرخه ايش ذا ورنا ولاتكم شي دي بس من سرخه واي لي دي دجمناني الدين ديننا ولاتكم انه ايمج لنا وش كسمنا دي بعقل من هبي برا بصبر بقرين نبينا هو كارك دجمنان بين الناولاتي خومانو بخوماني خوش كينو ولاتا كشمان كاول كينو لدس مامتشي لكو تاي دابلا برزا كان نصيحة آموش قاري بو أو كساني كالأخوانا ترسن بالأخوة ترسن هر قسيك كديك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والله هر قسيك ديكي نسري كي فريشتا دي نسيت روجي قيامتي لسري محاسبة ذكري اگر وابزان ایما پیمان خوش بو او کار ساتل مصر روی داوا خوا بناخی زوید ابو من برید اگر راست جنکن و دروب کن خوای گور تولتان دی بستینت امین یا رب العالمین اگر وابزان ایما سی سی و امثال سی سی من خوش دویتو رقمان لا او ایمان دارانه کتوشی او ناراحت یبو خوای گور بناخی زوید ابو من برید اگر واج نبی یا ربی خوای تولا لو کسانف کی کبهتان بو اهل سنت دکن و مزان برا کنصیحتی چی خیر مان کر قسی چی حق مان کر كاك او دجي مسلمان انا او لقل فلانه كسو فلانه كسا جاء او جا سيري كلا فيسبوك شون رسم كان دي هنريتو للايك والشارون وللايك وجورج بوش وللايك وشيطاني جي تر دي هنريتو رسمي ما مستياني سلفيشي لقل دادر اوانا لقل اوانا او لا امريكا وبزانا چين دي ابو هاتولا سلام قصاني كي كدو يانا تا خاواني ام عقل بن لو فاشل تر دبن چكو تول اخوانا ترسي بهتان كي الاخوانا ترسي دروب كي لقل امات چون خواهی گورا سر دخا کدرو کردن یکم صفتی چی قبیحه مسلمان دبی خویلی بپارزه اتو درو دکی تو بهتان دکی خواش سر من خواد بو امانه دجی مسلمانان که دجی مسلمانان نیه دیاره هر لسر دمی حسین و رضای خواهی گوری لیبید تا امروی ایمه که ما مستایانک زانایانک نصیحتی امتیان کردو با خوینی خلق ببلاش نرجه اوان بپروش من بو او ملتا یعن اوانی که هانی خلق دادن دی که دی بو اوی نخشي قلاوي شرق وغرب بيته جيتي عندك كاك والله او دلصوزيني ببروشينيه لو بارش او ديلم هر لي كم اصلي دينه كمان كبا خلق دلين خلقينا باخوابه ها بفرستي ها ورنكينا بياو تشاك يكو بيغمبران بهتان شي كان راس دبنو كاك امان الرقيان لبياو تشاك انا امانه بياو تشاك ان ينخرجنا باوريان ببيغمبرني صلوات لي نادن خو رود رشكت خو رود رشك او بيغمبري كبي فرمين اذا سالت فاسال الله كداواي هرچيت كداوال اخوافك ايما شنو بيغمبر داكين بلام تو درو داكي بقصي بيغمبر اخواناكيو لا يخلجيش تو امان الرقيان لبيغمبر اخوان رقيان لبيو تشاكانا اگر نتم شيخ عبد القادر نفرستم كرنوشي بونبم هاناي بونبم چونك عبد مخلوقة او رقم ليتي اولا لا كبلين كاكجين بابيد عنك اشتيق نيتا نينينا ودينا وكلا دين دانيا با کمالش زیاده بوچی وادلین پروشی مسلمانان منه پیامبری خواهی ساسم لحدیث یک داده فرمی روز قیامت کمال اگل امتی من کدین لحوزی کوسر بخونه و فریش تکان نه هلن فاقول یا ربی امتی امتی فیقال انک لا تدری ما احدث بعدك فرمی ای خواهی امتی من نویجی اندک روزوی اندک البونه هلن کوسر بخونه دلی نازا تو نازانی لدوای تو ما احدث بعدك تو نازانی چیان هنای ناو دینه ولا بدعه کلا دین دانیه قبلين با مولود نكن كاك پیغمبر نيكردو حديث الى سرنيا عليه الصلاه والسلام ها بابا پیغمبر خو خرج ناوي ضل نابي مول بكري پروشي تو مبو روجي قيامات رد نكري تو ولا حوزي كوسر بلا تو نازاني اوانت شيان هنا انا ودينك كان كل دين اخوا دان ابو قبلين كاك خلق بابنا حق بكافر ندانين اخ پروشي او ما انا سرد شي شي بو خمن رجيم في دنو اشوبك نك پروشي فلان كسمان بكتو بيد الله كافر والله پروش مانيه سوين بخوا علاقه مان لقل هيت سركرديك وطاغوتك وكافر يغنيه دفاعي على بكين وبروش بن بويان خواش خوي اغادار روج قيامتيش يوم تبل السرائر هم يدير ذكي كبلي كاك جان بكافر دانان خطره نا اما بزانه ما انا لقل صلاه داران اما انا بياوي اوانا اما انا كل شيء علمانيه والله قورتين خدمه ايوب علمانيه ذاك والله خويني مسلمانان درجن برهم كشي علمانيه قلنا نتيجه وريد قريت بس تينا قام شي ثاني بكين كسيق لمن هجي قرآن وسنة دلادة أو خزمت بكفر دكا نكسيق نصيحة كان إخوة وبيغمبري إخوة بخلق جينة كبخلق بلين بخلق نتشتا واز بينا خلق توشي فتنة وآجا ومكان يكسر كاكا ما نانو مسلمان أمسر كون فرا برا وانيا كاكا جندرو مكا بهتان مكا موضوعك أول ينا مانو مسلمان أمسر كون بلام آية مسلمان أمسر خستن بمكاري كتو كردت كام سر كوتني مسلمان چيان دست كود لدين ولدنيا زغيري كاول كاري وفتنة وآجا ونبه كاك أمانة وريان بن أمانة دائما مسلمانان سارد كانوا سارد دكمو لحماقت سارد عند كينه ولا لا شوا شكاري ولا هالتوني شيء زياد لحد سارد عند كينه ولا ويك أنا سنته ولا قرآن درشن أما لحق والله خلق هاند دين بو حق نك خلق سارد كينه ولا سر حق بمشي وازبرا كانوا هرق سيكيد أمانة مرجئا أمانة كياوي ذا صلاة أمانة أوان أو درو دلسيا أمروش خلكانه كبجوتان بو بقري بياني هركش دبل إلا دردك وي كشي دل صوزي أو ملتي وديو ملت برو خواب قريتوا ديو ملت برو سنة وقرآن قريتوا ديو ملت دين دار به كيش عاشق سلطة ود صلاة ديو ملت كات قادر ما بسري داسر كي بو خيب قات سلطة ود صلاة أو ملت كشي بسر ديت باب سري بيت أو ملت لا كفر وضلالة وبدع وخرافة دا دمنته كيش يعني كاك كي كيش شيء ما أمره أويا مولود هي يعني باهر هبي خوش يعني ديكن كيش ما نوني يتشون والله كيش ما نوي خلق نتيجة جهنم برا والله قورتين كيش ما أو خلق الدرب ينين برو بهش برون نصيحتي أنك خلق توشي غضب إخوانا بن أول شيء قوليا نك شيء توقع بخلق شيء شانيك أكا بدعادك شرك دكا خرافة دكا معصية دكا وازيان لبين المهم أم خلق بألا قل ما به بوي دنق منزور به جماور منزور به بقينا حكومة لسر شاني من لدة تيبقيت حكومة بمشي وازي تيبقيت كرسيك خيانة لو من لتبكريت الديني حقيا بينا قدري كواتب لا كانوا بانا خلطين والله ديني حق بريتي لآموش قاري الدين النصيحة دين نصيحة بلا كان أمش قال يكتب كين خير بلاود بيت ولا ناو ماندا رحمتنا بلاود بيت ولا ناو ماندا دروبه تانيش بس يتي وبتشي دروش كرتا أمره يا بياني هردا بترد دوا ذاك من الأخوات كانوا قال بخاطرنا وجوانا كاني وبخاطر صفات برزكاني لدينا كي حالي من كان وما اللي بكاد دس قرتوبين بدينا كي إخوة يا ربي إخوة لسر ديني خود ماجيني ولا سر سنة كي في عمري إخواش عليه الصلاة والسلام بماجيني بما مريني يا ربي إخوة بخاطرنا وجوانا كان وصفات برزكان هدايات ما بدي بوديني خود بكار مان بيني وخزمتي دينك يتوب كين يا رب العالمين يا رب العالمين دواد إذا كين بخاتلنا وجوانا كانت وصفات برزة كانت وما لبكيت كجيان مان ومردن مان هرهمو إلى بيناوي توبه إلى بيناوي خزمت كرني دينك يتوبه ومسلمانان إذا عيد بدأي وأخير مان خير كي وبختور مان كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله مسلمانان قاتي سروي مزقوت مان دي بينين بايا كان برز بوتو ودى صلاة نماوة ومالي خوايا گمانی تدانیه اونده ای که لمالی خود صرفی که بخواه وانه با قیامت زور سودی لینه بینید بلا موی که با مالی خواه صرفی که و به تایبتیش که جمعه ده چیت سره و پیاوانده تنه سره و اتر لسره و ده به یعنی بزانه تو مزگو تیک دکی تو هر کسی اک بقدر هیلانه بالنده اک با خواه لمالی خواه ده بکه خواه گوره قصره چیه داده جا رحمتی خواه لو کسی که دستی یرمتی دریش که با مالی خواه با ایمنه با اوی بتوان رید تواب بکره انشاءالله و فراوان بکره خواه گوره اجری همولا یکتن بداته و خواه گوره شفای نفوشکان من بده خواهي قولا رحم بمسلمانك يا ربي خواهي مسلمانان سركوتو بعزتك يا ربي خواهي أواني دجي ديني إخوان ودجي مسلمانان يا ربي خواهي الزليل وسرشوريانك خواهي هداتي ملاك ممدي والحمد لله واقم الصلاه.